إلهنا وخالقنا يا مولانا، ارحمنا يا رب العالمين. اللهم وفر بلطفك نياتنا، وصحح بما عندك يقيننا، واستصلح بقدرتك ما فسد منا، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتنا بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. إلهنا وخالقنا يا مولانا، ارحمنا يا رب العالمين.